حصريا على موقع مارادونا. كوكبنا البوس حبك بوس كله سايبني لوحدي، انا شكلي اموت انا مش مبسوط والحزن موج بتاعي، معرفش في ايه بتخليه خيانتكم حاجة عادية، انا لما بروح راح تروح حني يا دنيا عمتية. عازف قول يوسف أوشا. مش هتفري من الليلادي اللي سمنا انا سبته عادي، مش هراضي ومش هداني، مليش في مغل وجعي تمام، يا بخت اللي زملني، يا ويل اللي شكلني، قلبي ميت مش شغلني وكل يوم معمول لدنا، مش بخاف من اي ضايع طول حياتي مطرش وبايع، واللي خاف من حقه ضايع هو الطيب راح في الليلي، اللي فاكر القرش ساهل عاش حياته عبيط وجايل، احلى حاجه ليك التجاهل يا صحبه ضياعه وخيلي، ايام فلان مفيش كلام اوصف خانتكم دي، انا كان يا مكان جوايا بركان احسن بس الخفي، اخترت معايا كتم جوايا هو انا طيب كده ليه، انا شفت البدع ايوه الجدع ان الدنيا جت عليه، رحت قلبك مش بجسمك اوعى تتامل خصمك، عيش بنفسك عيش باسمك وبلاش يوم ترمي على حال، لو بكيت هيطبلولك لو جحد هيمرمولك، لو فقنا تعيش بطولك وهتعذبك الدنيا بجد، اي حته على بوابه بس هنا عندنا دبابه، احنا جه ما جابتش غلابه اصلنا من بلاد طنطور، سالك يا ابن عي سالي باشا مجال وفاروق ابو مالي، سندل من ارض المعارك الاسد والد الجبار، ربنا ما يحوجني ليكو يا اللي كنت صارف عليكو، ده انتو مرض البخل فيكو، لو حتى مسكتو ملقاكو اي سكه تتقفلك اسلك انت وكله يسلك، يا اللي مش سالك هتقلك وهتتخن زي ما بدكو، وقت وصول مش هتفتكرون اول ما فارق الدنيا، مش بكتب لا بقول الحق اللي انا بشوفه بعناية، اتنسى الحزن بزازة والمحبة خدت اجازة، اتكحب من غير لماسة بقيت بنام ومفتح عين، الخير مباكم انتو انتو من بعد تركنتو، لسه ثابت ما خنتو، انا مش شبهكو يا بعيد، احنا بلا امن ابتلينا والحياة ملعبتش لينا، من معانا ومن علينا عشان شايف كلها اندى، اللي من الاوجع يفوتك اللي بيعيش وقت موتك، اللي فاقك من سكوتك واللي اتفرج كان سندة، احنا سيطرنا الحقيقة جرح نقوله جريئة، نخفي اقصانا في دقيقة ورقت ست في اي معاد، كل اقصام واموال بحر مسع على احلى اخوان، دول رجل عايشين بشوان في البص فاروق ابو مالي، هتموت وما فيهاش هزار لو سعد والد الجزار، طردينا من غير انذار بلاش تخصم زرع الشباب، عصام فزكرة واما جالكو عبدون واجرح قلوبكو، يوسف وشا توزع وجننكو وعزوالك في السحاب وكاسر، دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.